الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ليا ضاقت بي الدنيا إلى ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيشر لي من أحكامه وآياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت شرح بي فكري القاصر مع كل اتجاهاته ليا ضاقت بي الدنيا ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيسر لي من أحكامه وآياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بي فكري القاصر مع كل اتجاهاته ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيسر لي من أحكامه هواياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بي فكري القاصر مع كل اتجاهاته ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيسر لي من أحكامه وآياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بي فكري القاصر مع كل اتجاهاته كتاب محكم تنزيل وامره ما خطا توقيت تحدى به عزيز الشاه كتاب المصطفى المعجز حروفه مبهره لوحه ومن يملك عظيم العلم ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيسر لي من أحكامه هواياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بي فكري القاصر كل اتجاهاته عساني من هله يوم عن اللي جابني صدت يظل اللي تحت ظل الكريم وجود مدته ألا يا آخر كتاب انزل مع آخر نبي جيت ألا يا نور وسط القلب نتبع كل خطوته ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيسر لي من أحكامه هواياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بي فكري القاصر مع كل اتجاهاته ألا يا مصحف الخالق عيون المسلمين أبكيت ومن يحفظ كتاب الله عليه بصمته يبشرنا ويدفعنا الجنة ما تبي تصويت كسبها من عمر ليلة كثرت فيه دمعته ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت ليا ضاقت بي الدنيا فتحت كتاب رب البيت قريت اللي تيسر لي من أحكامه وآياته تدبرت المعاني اللي تزيل الهم والتشتيت سرح بي فكري القلب مقاصر مع كل اتجاهات. لي ضاقت بي الدنيا. أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك، أجامل وابتسم وضحك، وأنا في داخلي مقهور.